لحد انتهاء الصلاة يعني فضل لك الزكاة ان شاء الله ممتاز. مولانا ليه كده؟ شد حيلك هاجيها دي لازم تبقى ايش؟ وين التسجيل هيطلع وش كله ها؟ ضروري هاجيها انتوا متأخرين ليه في الحفظ؟ انت لو بتحفظ كل مرة الجزء اللي خدناه هتبقى معانا وممكن تسبق كمان مش كده شيخ؟ انا عايش اسمك؟ لا شيخ اسمك؟ سعيد محمد من فين؟ سوري سوري يا اخوك ايه الاخبار شيخ؟ حفظ عامل ايه؟ كيف حالك؟ الحمد لله. ايه اخبار الحفظ؟ لا خير فينا الا ما نعلم انه الحمد لله. تعالى قدامنا اللي اساله ايه اخبار الحفظ يقول لي واقف لغايه كذا. ضبطت الطهاره ها؟ ضبطته كويس يعني الطهاره ضبطت. حافظ ايه؟ اي سبب من الضبط؟ لا وهي الطهاره. الطهاره. الله يحفظه ويحفظه. لا ينور شيخ. يعني خلصت لغاية الزكاة بس مش ممثل مش مهندس الصلاة. انت قلت لي ايه؟ نص الصلاة شيخ. اخوانا شدوا حيلكم في الحفظ. تعالى لي كده ايه وصل الله تسيه الحمد لله بكم يعني طبعا مشي بخلص كاملا اللهم لك الحمد الله يفتح عليك شدوا يعني لغاية انتهى الزكاة ولا خلص المتن كله شدوا حيلكم يا خوف الحفظ حفظ المتن هيفرق معك كتير جدا في المستقبل ان شاء الله تعالى لما تلاقي نفسك تخلص المتن حفظا يعني المرحلة الاولى اخوانكم في المرحلة الاولى الدرس بيبقى أشبه بالمدرسة. ليه؟ لأن معظم المسائل الكبيرة في الإقناع هو خدها حافظ المتن وفاهم المسائل وحافظ الأدلة عليها واخد المسائل اللي في كتاب الإقناع وبعدين بياخد بقى معنا الزيادات وبنعلمه ازاي يقرأ كتب الفقهاء المتأخرين بما فيها من إشكالات وفيها وفروع باردة أحيانا ولغة مستغلقة فبيجي هو بيقرأ الدرس قبل ما يجي وأنا بقرأ القطع اللي فيها إشكال وضحها وبعد كده هو يسأل فيما أشكل عليه هو بيجي مذاكر الدرس قبل ما ياخده. ليه؟ لأن كل المسائل دي هو عدى عليها قبل كده أو رؤوس المسائل فاهمني؟ فبتبقى المرحلة الأولى لو أنت حافظ المتن والأدلة وحضرت الشرح المرحلة الأولى بعد كده أشبه بالإيه؟ بالتشطيب يعني عارف التشطيب احنا بنشطب ايه الكتاب يعني ناخد بقى الفروع الزائده على المسائل الاصليه في المد نراجع المعلومات تاني نتعلم كيف نحل الفاظ الكتاب كده انما انت لو مش حافظ المتن والادله وبتتقطع في الحضور هي في مرحله اولى هتتعب فاهتموا بحفظ المتن شاروا لنا البتاع ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد صلى بفضل الله تعالى الى كتاب الصيام قال القاضي رحمه الله كتابه الصيام كتابه من الكذب

جوف. واضح؟ هذه الأشياء. أما الفخذ ليس جوفا. واضح؟ العضد ليس جوفا. يبقى إذن الصدر والبطن هذه الأشياء كلها جوف، وإن كان لا وإن كان لا يحيل. هذا هو تعريف الفقهاء ل ومعه أيضا المعدة وكل ما في البطن، يدخلون كل ذلك في الجوف، وإن كان ليس كل ما في البطن يحيل. صحيح أم لا؟ فيقول ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس ضابط، ضابط ما يفطر إذا وصل. يقولون يفطر الصائم بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن، والمقصود بالباطن هنا جوف الجوف. يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. يفطر الصائم بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن عن قصد مع ذكر الصوم. يبقى لابد يكون قاصدا عامدا متذكرا أنه صائم، ويعلم أن هذا مفطر. وكل عين، لم يقل كل طعام ولا كل شراب، كل عين. فالطعام يفطر والشراب يفطر والحصى كذلك. لو ابتلع مثلا حصوة يبقى كل عين تصل إلى الجوف، وإن لم تكن من جنس الطعام ومن جنس المأكول والمشروب. ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس، والأشياء تصل إلى الرأس من خلال المنافذ المعروف: الأنف، العين، الأذن. والحقنة في أحد السبيلين، لأن هذا منفذ، فعند الشافعية أيضا أن الحقنة في أحد السبيلين الطول أو الدور مفطرة. واستدلوا على كل ذلك بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الفطر مما دخل لا مما خرج، فعمم الفطر بكل ما دخل. واضح؟ الفطر مما دخل لا مما خرج. فعمم الفطر بكل ما دخل، وقياسا على الأكل والشرب. فلو وضع قطرة فدخلت إلى رأسه، أو في أذنه فدخلت إلى رأسه، أو في أنفه كذلك، أو في العين، فإنه يفطر على المذهب عند الشافعي. يعني القطرات في العين وفي الأذن وفي الأنف دي تفطر؟ عند الشافعي. مش قال أحد السبيلين بس ما قطرش؟ في أحد السبيلين إيش؟ الرأس. ما قال والرأس؟ قال والرأس قبل ذلك. والإبر كلها تفطر؟ لا مش كلها. لو احنا بقى استخدمنا مصطلح الصادلة المعاصرين، الحقنة ممكن تكون فين؟ في العضل، مش كده؟ فهذه لا تفطر. ممكن تكون في الوريد، فهذه لا تفطر. انما لو في احد السبيلين دخلت من منفذ مفتوح معتاد. واضح؟ والقيء عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فل من استقاء فليغض. والوضع عمدا في الفرج، قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: يدع شهوته. في الواجب على الصائم أن يدع شهوته، يدع شهوته. وجاء الرجل ينتف لحيته يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي، يعني وهو صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ إلى آخر الحديث. فهذا دليل على أن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان فإن صومه باطل وعليه الكفارة كما سيأتي. الوضع عمدا في الفرج وإن لم ينزل، يبقى لو أولج فإنه يفطر وإن لم ينزل.

صيام سبعة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ثلاثة أيام في الحج، متى في الحج؟ قال بعض أهل العلم يصح أن يصوم في ثلاثة أيام التشريق، اللي هي ثلاثة أيام منى، أيام منى أيام أكل وشرب اللي هي أيام التشريق. أيام الحج ثمانية، أول يوم اسمه يوم إيه؟ أول يوم في الحج يوم التروية يوم ثمانية، واضح؟ ثاني يوم عرفة يوم تسعة، ثالث يوم النحر يوم عشرة، الرابع اليوم الرابع اسمه يوم ايه؟ يوم القدر، يوم القدر اللي هو اول ايام التشريق اللي احنا بنسميه ثاني يوم العيد، واضح؟ ها، يوم النفر الاول اللي هو ثاني ايام التشريق، يوم النفر الثاني اخر ايام الحج اللي هو ثالث ايام التشريق. فالثلاثه ايام الاخيره اسمها ايام منى، يوم القبر ويوم النفر الاول ويوم النفر الثاني. هذه الايام جوز بعض اهل العلم وهو وجه عند الشافعيه ان يصومها الحاج اذا كان عليه صيام بدل عن هدي التمتع، فصيام ثلاثه ايام في الحج فقالوا يصوم ايام التشريق، والمعتمد في المذهب انه لا يصوم هذه الايام، يحرم صيام ايام التشريق على غير الحاج وعلى الحاج ايضا، واضح؟ وايام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى، ويكره صوم يوم الشك الا ان يوافق عاده له. يوم الشك اليوم الذي يشك فيه، هل هو من رمضان ام المتمم لشعبان، والمذهب ان صومه حرام لا مكروه خلافا لما في المذهب. وقال يكره صوم يوم الشك، يكره صوم يوم الشك، والمذهب المعتمد في المذهب ان صومه حرام، ودليل حرمته ما قاله عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم. من أبو القاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعصية إنما تكون في المحرم لا في المكروه، فالمعتمد في المذهب أن صيام يوم الشك حرام. معناها كده بقى ست أيام؟ إيش؟ ست أيام؟ حرام. يبقى العيدين أدي يومين وثلاث أيام التشريق ويوم الشك، فهذا يوم يحرم صومه، اليوم الذي يشك فيه. يقول: إلا أن يوافق عادة له. ومعنى أن يوافق عادة له أن يكون ممن يصوم اثنين وخميس مثلا، فيوافق يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو يكون ممن يصوم صوم داود يوم ويوم، فيوافق يوم صومه يوم الشك فيصومه، لا من باب الشك ولكن من باب أن هذا وافق عادة له، من باب أنه وافق عادة له. والدليل على جواز ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صوم رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا أن يوافق، أو إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. من وطئ في نهار رمضان فهو صائم، وإلا فمن أفطر في نهار رمضان بعذر فجامع فلا شيء عليه. يعني لو كان مسافرا فدخل بلده مفطرا، وهو مسافر يجوز له الإفطار،